بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله وصلاة وسلام على رسول الله. هذا هو اللقاء الخامس معكم أيها الدارسون والدارسات من برنامج دار العلوم التعليم المفتوح. ألتقي بكم مع الوحدة الثالثة وهي دراسات سامية مقارنة، وهذا الموضوع أو هذه الوحدة جعلناه تطبيقا لما قلناه سابقا حين تحدثنا عن أصالة اللسان العربي في ضوء المنهج المقارن، وقلنا إن المستشرقين حين يريدون المقارنة يبدأون حقا من اللغة العربية الفصحى، لأنها اللغة الوحيدة من اللغات المسماة بالسامية التي احتفظت بعناصرها كاملة ولم تتغير فيها العناصر اللغوية، كما قلنا لأنها لم تفارق المكان ولم تحتك بلغات أخرى حتى تتأثر بها. وتبعا لمستويات علم اللغة الحديث نبدأ بالأصوات، والمبحث الأول معنا أصوات اللغات السامية. وكعادة العلماء اللغة المحدثين حين يقسمون الأصوات في مخارجها يبدأون بالأصوات الشفوية، فنحن سنركز على النتائج التي توصل إليها علماء الساميات في دراساتهم، ولن نتناول كل الأصوات. فإذا تحدثنا في مجال الأصوات الشفوية فنتحدث عن صوت الباء العربية ومخرجها الشفتان. هذه الباء تنطق انفجارية، ونحن كلنا ننطقها نطقا انفجاريا مجهور، لكن وجد صوت آخر لهذا الرمز الكتابي الباء وينطق مهموسا في. إذا قلنا في مجال المقارنة فالصوت المجهور الانفجاري الباء العربية نراه موجودا في سائر اللغات السامية، إنما اللغة العبرية مثلا والآرامية نطقت الباء فيها في في موضعين، نطقت إذا وقعت بعد حركة بمعنى أنها لم تكن في بداية الكلام أو بعد سكون تام. فأنا عندي في اللغة العربية مثلا كلمة كلب هي بالعبرية كيلف كيلف، و حين ننطقها بهذا النطق نقول إنها نطقت في وليست باء عربية انفجارية مجهورة. ولذلك اللغات الأخرى ومنها اللغة العبرية وضعت قاعدة عندها تسمى قاعدة بيجت كيفت. بيجت كيفت بمعنى هناك أصوات ستة ومنها الباء، الباء والجيم والدال والكاف والفاء والتاء، يتغير نطقها تبعا لوقوع الحرف. إذا وقع في البداية أو بعد سكون تام نطق كالباء العربية تماما، إنما في غير هذين الموضعين ينطق في في انفجارية مهموسة على هذا النحو. فهذا فارق بنؤكد عليه، أن اللغة العبرية وكذلك اللغة الآرامية ولغات أخرى ينطقون الباء في. فلو قلنا مثلا كلمة فم باللغة العبرية نجد أنها تنطق بي ثقيلة أيضا بهذا الشكل. فهذا الصوت كما نقول تحول في لغات سامية على هذا النحو. لو انتقلنا إلى أصوات أخرى كأصوات الصفير والأصوات مثلا الأسنانية، فإذا قلنا أصوات الصفير هي ثلاثة، الثاء والسين والظاء. أصوات الصفير السين والزاي والصاد، هذه الأصوات نجد أن اللغات السامية تعاملت معها معاملة خاصة، لكن اللغة العربية قد حافظت عليها حفاظا تاما. هناك تبادل في اللهجات في نطق الصاد سينا أو زايا، كما نقول مثلا كلمة الصراط بتنطق في بعض اللهجات السيرات بالسين أو الزرات بالزاي، هذا نطق لهجي. لكن كما نقول العربية الفصحى حافظت على نطق هذه الأصوات الثلاثة كاملة. إذا جئنا للأصوات الأسنانية نجد أن الأصوات الأسنانية تخلت عنها اللغات الأخرى ولا توجد إلا في اللغة العربية، الثاء والذال والظاء. هذه الأصوات تحولت إلى مخرج قريب منها، فالثاء يقابلها الشين العبرية. فإذا قلت مثلا ثاب إلى رشده أجد أنها في اللغة العبرية بالشين، شاف شاف بالشين. نجد مثلا أن الذال تحولت إلى دال غالبا أو إلى زاي أحيانا بهذا الشكل. فكذلك الظاء ليست موجودة في اللغة العبرية بطبيعة الحال لأنها صوت خاص باللغة العربية، وإنما يحل محلها أو يحل محلها الزاي بطبيعة الحال. عندك في الكتاب نجد ألفاظ عبرية وألفاظ حبشية وألفاظ آرامية. نحن لا نرهق الطالب بقراءة هذه الكلمات بحروفها في لغاتها، وإنما كتبنا كتابات صوتية دولية لمن رغب في القراءة فيها، ولكننا نيسر الأمور بالنسبة للطالب في مجال المقارنات أن يركز معنا على الملاحظات على هذه الأصوات وهذه الأحرف. فمن ضمن الملاحظات التي نود أن تقف عليها أيها الدارس وأيتها الدارسة أن التاء والدال والطاء والسين والزاي والصاد هذه الحروف كلها لم يصبها تغيير مطلقا في أي لغة من اللغات السامية. بقيت هذه الأصوات كما هي في اللغات السامية، فالتاء تظل تاء في العبرية، وكذلك الدال والطاء والسين والزاي والصاد. لن نقف عند ما يقوله بعض العلماء أنه نشأت سين جديدة من الشين وهكذا، لكننا كما نقول نحاول أن نركز على الأصوات التي لم تتغير على هذا النحو في اللغات المسمى بالسامية. لكن في المقابل هناك أصوات تغيرت تماما، كما قلنا لم تبقى أصوات ما بين الأسنان الثاء والذال والظاء لأنها عسيرة في النطق تتطلب إخراج اللسان بين الأسنان، ولذلك لا نجدها إلا في العربية الشمالية والجنوبية فقط، وإنما تطورت في سائر اللغات الأخرى على هذا النحو. كما نقول أن نركز على الأصوات التي لم تتغير، إنما إذا جئنا في مجال المقارنات نجد أن الضاد مثلا صوت عربي أصيل نجده قد تغير في اللغات الأخرى وصار صادا كما قلنا من قبل على هذا النحو. لكن إذا انتقلنا إلى صوت الجيم، الجيم وكما تراني أنطقها كلهجة القاهرة. لماذا؟ لأن المقارنات السامية أجمعت على أن النطق الأصلي لهذا الصوت كان بغير تعطيش كالجيم القاهرية تماما. كلمة مثل جمل أنطقها باللغة العربية بالجيم المعطشة لا أجدها في العبرية مثلا جامل جامل، وفي الآرامية جملة، وفي الحبشية جامل. يعني هي تنطق بالجيم القاهرية، ولذلك العلماء قالوا هذا هو الأصل السامي القديم الجيم القاهرية. وإنما اللغة العربية هي التي عطشت هذا الصوت ونطقته من أقصى الحلق أو من أقصى الحنك من أقصى الحنك إلى وسطه، فتحول بدلا من كونه صوتا يسيرا أو بسيطا إلى صوت مزدوج على هذا النحو. صوت الجيم له أكثر من نطق في العربية وفي اللهجات، لكننا بنركز على نطقه في العربية الفصحى وأنه تطور وليس أصيلا في العربية الفصحى، وهو ما نطقت به قريش وجاء به القرآن الكريم على هذا النحو. لو نظرنا إلى صوتين آخرين مثلا الكاف والقاف نجد أنهما من أصوات اللهاء أو يخرجان من أقصى الحنك واللهاء، وهذان الصوتان موجودان في جميع اللغات السامية، وإن كان يحدث يعني إبدال بين اللغات، فمثلا كلمة ضحكة هي عندنا بالكاف لكنها تنطق بالقاف في اللغة العبرية صاحق، فتنطق الضاد يقابلها الصاد صاحق، والقاف تنطق كاف على هذا النحو، أو الكاف العربية تنطق قافا عبرية بهذا الشكل. ولذلك مقارنة اللغات السامية بتؤكد ان صوت القاف هو صوت شديد مهموس ينطق حين نرفع مؤخرة اللسان لتلتصق باللهاء، فينحبس الهواء عند نقطة هذا الصوت ثم يزول فجأة فيحدث لنا الاهتزاز في الأوتار الصوتية، أسف مع عدم حدوث الاهتزاز في الأوتار الصوتية، فكل اللغات بتنطقه صوت شديد مهموس. ربما علماء اللغة الأقدمون رأوه مجهورا لكنه صوت مهموس في سائر اللغات السامية على هذا النحو. تفسيرنا لأن العلماء السابقين قالوا إنه صوت مجهور أنه ربما كان ينطق عندهم على هذا النحو، ولكن النطق قد تغير وصار كما أقول صوت مهموس كما هو موجود في سائر اللغات المسمى بالسامية. أنتقل معك إلى أصوات الحلق، وكنا قد تكلمنا من قبل وقلنا بقيت أصوات ستة حلقية في اللغة العربية، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذا ما رآه علماء اللغة العربية القدامى، وإن كانوا قد وزعوا الأصوات على أقصى الحلق الهمز والهاء، وسط الحلق العين والحاء، أدنى الحلق الغين والخاء. الدراسات الصوتية الحديثة كما تعلم جعلت الهمزة والهاء صوتان حنجريان يخرجان من الحنجرة، كما قالوا إن الغين والخاء من الطبق سقف الحنك الرخو، وأبقوا على العين والحاء فقط على أنها أصوات حلقية. إذا جئنا مثلا إلى صوت الهمزة فنجد هذا الصوت في اللغة العربية يحقق في لغة تميم وما جاورها، أما البيئة الحجازية أو قريش وما جاورها فكانت تسهل الهمزة، وكانوا يضطرون أحيانا إلى نبر الهمزة أو إلى تحقيقها، ومن هنا جاء القرآن الكريم محققا الهمزة، ربما نقول مخالفا لما كان في لهجة قريش وما جاورها، لكن كما أقول قريش لم تكن تهمس في كلامها، لكن كما يقولون حين حج المهدي قدم الكسائي وصلى بالمدينة فهمز، فحين أنكر أهل المدينة عليه هذا يعني كان لأنهم لا ينبرون أو لا ينطقون الهمزة محققة على هذا النحو. ما هو في الحجاز من تسهيل الهمزة نجد مثله موجود تماما في اللغتين العبرية والآرامية، الهمزة تسقط في غير أول الكلمة أحيانا، نجد إن هذه الهمزة إذا وقعت آخرا لا تنطق، نقول مثلا قارا بمعنى دعا أو سمى لا ننطق الهمزة، نقول بارا بمعنى خلق ولا تنطق الهمزة، فنجد أن اللغات المسمى بالسامية لا تحقق الهمزة إلا إذا وقعت في البداية، وشاع عندهم أن الهمزة في الوسط والنهاية هي حرف علة وهكذا. قلنا سابقا إن اللغة الأكادية واللغة العبرية تقلصت هذه الأصوات الحلقية، فما بقي في اللغة العبرية إلا أربعة أصوات الهمز والهاء والعين والحاء، إنما اللغة الأكادية ما أبقت إلا صوتين فقط هما الهمزة والخاء. هذه الأصوات كما نقول وإن ضاعت في بعض اللغات إلا أن اللغة العربية هي اللغة الأصيلة التي حافظت على هذه اللغات وأبقت عليها ونطقتها بصورة تدل على القدم في نطق هذه الأصوات. لو جئنا مثلا إلى صوت الخاء نجد أن صوت الخاء بقي في الأكادية رغم أنها تخلصت من أصوات أربعة، بقي في الحبشية، وبطبيعة الحال هو موجود في اللغة العربية، إنما اللغة العبرية والآرامية حولت هذا الصوت إلى خاء. فحين أقول مثلا خبط في العربية أجد يقابل في العبرية حاذت حاذت، نجد أن قابلت بالخاء. خطأ مثلا نجد أنه حاطا، خطأ حاطا باللغة العبرية، فتحولت الخاء إلى حاء في اللغتين العبرية والآرامية. أنتقل بعد هذا إلى الأصوات المسماة بالمائعة أو المتوسطة، وهي عبارة عن أربعة أحرف: اللام والميم والنون والراء. هذه الأصوات كما سميت بالمائعة أو المتوسطة لأنها ليست أصوات انفجارية ولا احتكاكية، إنما هي وسط بين هذا وذاك، ولذلك سميت بالمتوسطة أو المائعة. نجد أن هذه الأصوات بقيت في اللغات السامية وتنطق كما تنطق في اللغة العبرية: اللام أو الميم أو النون أو الراء، حافظت عليها اللغات السامية. ولذلك الراء نجدها مثلا في كلمة رأس العبرية روش، الحبشية ريس، الأكادية ريسو. يعني لا نطالبك بهذا، لكن على الأقل تكون على دراية أن الراء موجودة في جميع اللغات السامية على هذا النحو، ولم تتغير ولم تتبدل، هي راء تكراري ترددي في جميع اللغات السامية. إنما الميم أحيانا يعرض لها الإبدال. أنت تعلم أن الميم والنون أصوات أو صوت غنة، فالميم تتحول إلى نون أو العكس، النون تتحول إلى ميم، ولذلك نجد التبادل المألوف أن النون العربية تحولت إلى ميم عبرية كما في إن الشرطية إن وإم. علامة جمع المذكر في العبرية الياء والميم في مقابل علامة جمع المذكر العربية الياء والنون. كذلك المثنى علامته العربية الألف والنون أو الياء والنون، تحولت الياء والنون في العبرية إلى ياء ميم، وهكذا. فهذا كله كما أقول. والتنوين في العربية يقابله التمييم. التنوين كأداة للتنكير أو علامة على التنكير يقابله التمييم، وجود ميم ساكنة في آخر الكلمة للدلالة على تنكير الكلمة على هذا النحو. بقي أن أقول هناك صوت الواو والياء، وهذان الصوتان يعني تعاملهما العربية معاملة خاصة، وكذلك اللغات السامية الأخرى. فهذان الصوتان إذا وقع في البداية وتحمل الحركة فهما صوتان صامتان شأن بقية الحروف. إذا قلت ولدا فالواو هنا تحملت الحركة فهي صوت صامت حرف. يا يسر الله لك، يا يسر الله لك، الياء هنا تحملت الحركة فهي صوت صامت لا يتغير ويعامل شأن بقية الحروف. إنما ها الواو والياء إذا وقعت في الوسط أو في النهاية وناسبتها الحركة السابقة كما يقول العلماء العربية القدامى فهي حركة طويلة، أو هي ألف مد أو واو مد أو ياء مد. فأنا إذا قلت مثلا يقول، حركة القاف هي الواو، هي الضمة الطويلة التي رسمت في صورة الواو. يبيع، الياء التي بعد الباء هذه هي ياء مد، وهي كسرة طويلة في اللغة العربية على هذا النحو. وفرق بين الياء الأولى في يبيع والياء الثانية، الفرق بينهما كما تراه أن الياء الأولى هي صوت صامت تحمل الحركة فيعامل معاملة سائر الحروف العربية، إنما الياء الثانية ده هي إشباع، يعني هي الكسرة الطويلة للحرف السابق عليها وهو الباء. قل هذا أيضا في سائر اللغات السامية، نجد أن الواو حين تقع في العبرية في البداية، وهذا نادر، لكن الذي يشيع فيها الياء في البداية، يا لد تساوي ولد، يا رش تساوي ورثة، يا شف تساوي وثب. هذه الكلمات كلها الياء هنا هي حرف صامت تحمل الحركة، لكن حين أراها في كلمة إيش رجل إيش، لا ده الياء هنا هي حركة الكسرة أو هي الكسرة الطويلة للهمزة في البداية، إيش بمعنى رجل. من الملاحظ على الواو والياء أن العبرية والآرامية كما قلت حولت الفعل المثال الذي أوله واو إلى ياء، وصارت الكلمات تنطق في العربية في العبرية والآرامية بالياء في مقابل الواو العربية، كما قلت يالد يارش ياعد وعد وهكذا. لعلي بهذا أكون قد تحدثت عن أصوات اللغات السامية ووضحت ما أريد من خلال هذا المبحث، لأنتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني وهو أبنية الفعل في اللغات السامية. حين أقول أبنية الفعل فمعنى هذا أنني سأتحدث حديثا صرفيا وحديث خاص بالفعل في اللغات السامية. الذي نلاحظه في بداية حديثنا أن كل كلمات اللغات السامية العلماء العرب أدرجوها تحت الثلاثي، بأن الفعل الثلاثي هذا أول الأفعال، لأنهم قالوا لا بد أن يأتي على الميزان الصرفي الفاء والعين واللام، وأن كل كلمة لابد أن تبدأ بحرف وتنتهي بحرف وبينهما صامت. نحن هنا سنعالج بعض أبنية الفعل ونتحدث عنها كما وردت في اللغات السامية، ونجد أن كل اللغات السامية واحدة قد حافظت على صورة الثلاثي في الفعل، بحيث يكون على وزن فعل، وإن اختلفت حركة الفاء فاللغة العربية فيها المقطع القصير المفتوح فاء، لأنها لغة إعراب وبناء، فبتقسم الكلمة إلى ثلاثة مقاطع كا تا باء. لكن هذا الفعل إذا نطقته بالعبرية أجد أنه يتكون من مقطعين فقط، لأنني أطيل حركة المقطع الأول إلى فتحة طويلة وليست فتحة قصيرة، فأقول كاتف كا ففيها مد، وينتهي المقطع بساكن، لأن أواخر الكلمات العبرية أو الآرامية ساكن، يكون ساكنا لأنها لغة ليست لغة إعراب كشأن اللغة العربية، وإنما هي لغة تسكين. فما دام بسكن آخر الفعل الثلاثي إذا أنا تخلصت أو قلصت المقاطع إلى مقطعين فقط كا تذ، فبالتالي صار معي مقطعان فقط على هذا على هذا النحو، ومعناه برضو انتقل النبر من المقطع الأول إلى المقطع الثاني وهكذا على هذا النحو وبهذه الصورة. فنفس القواعد التي أخذناها في الصرف العربي نطبقها على الصرف العبري، أننا بنقسم الفعل إلى من حيث الزمن إلى أقسام، ماضي ومستقبل وأمر وزمن حالي، بنقسمه أيضا من حيث التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد، نقسمه أيضا من حيث التعدي واللزوم إلى فعل لازم وفعل متعدي، بنقسمه من حيث الصحة والاعتلال إلى أيضا فعل صحيح وفعل معتل، معتل بالفاء، معتل العين، معتل الهاء أو الآخر، وهكذا. يعني التقسيمات واحدة في هذه اللغات، لا نجد فارقا بينها وبين اللغات الأخرى. وكما أخذنا سابقا صيغة افتعل، وقلنا إنها تتغير في العبرية والآرامية إلى اتفعل، بأنهم حرصوا على زيادة المقطع الأول أو المقطع الزائد ات على المجرد الثلاثي فعل، في حين أن اللغة العربية وسطت الفاء بين الألف والتاء فقالت افتعل. كل هذا وضحناه من قبل، وقلنا إن بعض العلماء يقول هذا الوزن القديم اتفعل صار افتعل، بعد هذا صار افتعل في بعض الكلمات بسبب حروف الصفير التي حلت أو وجدت في فاء الفعل، ثم عمم هذا القياس بعد ذلك على هذا النحو. هذا الكلام كما أقول وضحناه سابقا، لكن لا بأس إن احنا نقول إن صيغة الافتعال في العربية بتأتي من وزن فاعل في العربية والحبشية. هذا الوزن ليس له وجود إلا في السامية الجنوبية، ونحن قلنا سابقا السامية الجنوبية تشمل العربية الشمالية والعربية الجنوبية واللغة الحبشية، فمن هنا هذا الوزن فاعل لا نجده إلا من صيغة الافتعال إلا في هاتين اللغتين. كما أقول بنركز في هذا المجال إن صيغة الافتعال يعني أعطيناها حقها من الدراسة سابقا، فبننتقل بعد هذا إلى المبحث الثالث معنا لنلقي الضوء عليه، وعنوان التعريف والتنكير في اللغات السامية. اللغات السامية بصفة عامة في مجال التعريف والتنكير، كل لغة اختارت أداة للتعريف، وربما تكون هذه الأداة مختلفة عن اللغة الأخرى، لكن العلماء اجتهدوا في أنهم يقولون هناك تقارب. يعني إذا قلت مثلا اللغة العربية فيها الهمزة واللام ال كأداة تعريف، اللغة العبرية أتت مكانها بحرف الهاء ها، واجتهد العلماء ان الهاء دي ليست بعيدة عن الهمزة، لان الهمزة والهاء صوتان حنجريان من مخرج واحد، فبالتالي بينهما تقارب في المخرج على هذا النحو. ربط العلماء ايضا بين هذا التقارب بين الهاء والهمزة، فبعضهم قال ان الاصل في اداة التعريف في اللغات السامية هو الهاء واللام، والهاء واللام موجودان في اللغة العبرية. طب تقول لي أين اللام؟ أقول لك هذه اللام أدغمت في الحرف التالي لها، لأن علماء العربية عندهم علماء العبرية علماء اللغة العبرية اليهود عندهم قاعدة تقول هاء التعريف تشكل بالفتحة القصيرة مع تشديد الحرف التالي لها ما لم يكن حرفا حلقيا أو راء، هذا هو العوض عن اللام، إنهم بيشددوا الحرف التالي لها بهذا الشكل عوضا عن اللام. ولعل هذا يتضح لدينا في آل الشمسية، أن لام تكتب حقا لكنها لا تنطق، أقول الشمس الطالب وهكذا، فهم يقولون إن اللام كانت موجودة في العبرية ولكنها أدغمت وفي الحرف التالي لها وعبر عنها بهذا التشديد. اللغة العربية قابلت الهاء بالهمزة وأبقت على اللام، وبخاصة اللام القمرية الساكنة، الحياة، الأمر، لا اللام موجودة، لكن أين اللام في الآل الشمسية؟ هي شأنها شأن اللغة العبرية أدغمت في الحرف التالي لها على هذا النحو. هناك علماء آخرون تكلموا في هذا المجال، لكن كما أقول برج شتراسل مثلا له تعبيره الذي ما زلنا نحفظه، بيقول: والأدوات المستعملة للدلالة على التعريف في هذه اللغات اثنتان، ها في العبرية والآرامية. مع أن اللغة الآرامية بتأتي بأداة التعريف في آخر الكلمة وحولتها إلى ألف، وصارت الألف هي الدالة على التعريف في اللغة الآرامية. يعني ميلخ مثلا ملك في العبرية، لما بدخل أداة التعريف بقول هم ميلخ، لكن في اللغة الآرامية صارت ملكا ملكا ملكا أو ملخا، يعني صارت الألف في الآخر هي التي تدل على التعريف. ولذلك يعني اجتهد العلماء في أن أصل أداة التعريف كما قلت السامي هي الهاء واللام، وهذه الهاء واللام موجودة في العربية في صورة الهمزة، واللام موجودة في العبرية في صورة الهاء واللام أدغمت فيما بعدها. العنصر الأول الإشاري الهمزة حين وجد في الآرامية في آخرها صار ألفا على هذا النحو وبهذه الصورة. نجد العبرية التي فيها الهاء ولم نجد اللام كتابة وإن فنت في الحرف التالي لها، العربية الجنوبية أبدلت اللام نو ميما، ليس من بر أم صيام في أم صفر، الحديث الشريف ليس من بر أصلها ليس من البر، أم صيام الصيام في أم صفر يعني في الصفر على هذا النحو. هناك نقطة توقف لديها العلماء وهي مسألة إذا كان للتعريف علامة فما شأن التنكير. درس العلماء هذه الظاهرة وقالوا التنكير له علامة وهي التنوين في اللغة العربية ويقابلها التمييم، التمييم ذكر ميم ساكنة في آخر الاسم النكرة. يعني كلمة يوم أنا أقول في اللغة العربية يوما بالتنوين، فالتنوين هنا دلالة على التنكير لأنه لا أستطيع أن أدخل أداة التعريف أل لكي أعرف الكلمة. التنوين يمنع وجود أداة التعريف ويمنع الإضافة، فالثلاثة لا يجتمعان التنوين والتعريف والإضافة. فقالوا التنوين هو علامة على التنكير. طب هذه الكلمة لو أنني نطقتها باللغة العبرية هقول يومام يومام يومام، الميم الساكنة في آخرها ديت هي التميم وهي علامة على التنكير على هذا النحو. وهذه الميم التي نقول علامة للتنكير وجدت في العربية الجنوبية في بعض الكلمات لديهم، فبالتالي نستطيع أن نقول التمييم في العبرية وفي الحبشية وفي العربية الجنوبية هو علامة على التنكير، في مقابل أن التنوين في اللغة العربية هو علامة على التنكير أيضا. وإن دخل بعض الأعلام العربية يعني بعض الأعلام العربية فيها التنوين، لكن هذا لا يمنع أنه في أصله هو علامة على التنكير على هذا النحو. بل بعضهم قال أن الكلمات في البداية كان فيها التنوين يعني يفيد التعريف، أن كان يدل على الشيء وضده، لكن خلينا الآن نيسر ما نقول بأن لدينا أداة تعريف تدخل على الاسم فتعرفه، ولدينا أداة تنكير وهي كما أقول التنوين الذي نراه في اللغة العربية والتمييم الذي نراه في سائر اللغات السامية على هذا النحو. عندنا المبحث الرابع وعنوانه التذكير والتأنيث في اللغات السامية، والحقيقة هذا المبحث يحتاج منا إلى أن نتكلم بإفاضة عن الفرق بين الذكر والأنثى في الإنسان والحيوان، وهل هذا الفرق انعكس على اللغة أم أن اللغة أخذت طريقا مختلفا. نقول كما فرق الإنسان الأول أو الساميين القدامى بين المذكر أو الذكر والأنثى في مظهره وفي ملبسه وفي صفاته، كذلك فرقوا بأن أوجدوا كلمة تدل على المذكر وأخرى تدل على المؤنث، بمعنى أن العلامات لم تكن موجودة، علامات التأنيث الثلاثة تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة، هذه علامات مستحدثة. لكن الإنسان القديم والساميون القدماء وجدوا أن الرجل يختلف في مظهره وملبسه وفي صفاته الجسمانية عن الأنثى أو عن المرأة، فاختاروا من البداية أن يضعوا كلمة تدل على الرجل وكلمة تدل على المرأة أو على الأنثى. حتى في الحيوانات، إذا قلت حمار للمذكر فيقابله أتان للمؤنث، وفي العبيد مثلا أو من يخدمون الإنسان نجد برضو غلام للمذكر في مقابل جارية للمؤنث أو للأنثى. نجد مثلا كبش في اللغة العبرية وفي اللغة العربية كلمة تدل على المذكر، يقابلها نعجة تدل على المؤنث. وقل مثل هذا في كلمة جدي وعنز، تجدها برضو نفس الكلام سواء في اللغة العربية أو اللغة الآرامية، هي على هذا النحو وبهذه الصورة. العلماء حين درسوا هذه المسألة وجدوا أن هذا ليس خاصا باللغات السامية، ده حتى اللغات الهندو-أوروبية أو فصيلة اللغات الهندو-أوروبية، هذه الفصيلة أيضا ميزت المذكر بكلمة والمؤنث بكلمة، برازر يعني أخ مقابل سيستر يعني أخت، وهكذا. كأن الجنس الحقيقي من البداية صنف على هذا النحو، كلمة للمذكر وكلمة للمؤنث، إلى أن توصل العلماء مع تطور الحضارة ومع الرقي الفكري إلى وجود علامات تدل على المؤنث في مقابل أن المذكر يترك بدون علامة، لأن الأصل فيه أو الأصل في الكلمات كما يقولون التذكير للتأنيث. وإن كانت لغة مثلا كاللغة العبرية أوجدت علامة للمذكر، يعني نقول مثلا لو الكلمة انتهت بالسيجول والهاء عندهم هي كلمة مذكرة، في مقابل أنها لو انتهت بالقامص والهاء كعلامة للتأنيث فهي مؤنثة، فأصبحت المسألة حركة تفرق بين المذكر والمؤنث. سيجول يعني كسرة قصيرة ممالة زائد الهاء، هذه علامة التذكير، في مقابل القامص والهاء هي علامة التأنيث على هذا النحو. بنجد أني أستطيع أن أقول ليست هناك صلة منطقية توضح لنا لما كانت العلامات على هذا النحو بهذه الصورة ولما اختيار الكلمات بهذه الصورة، لكن كما أقول هذا شأن اللغات. لو جئنا إلى اللغات السامية بصفة عامة نجد أنهم استحدثوا مؤخرا علامات خاصة بالتأنيث. يبقى بركز معك من البداية، شأن الإنسان القديم أو الساميين القدماء أنهم وضعوا كلمة للمذكر وأخرى للمؤنث، لكنهم أو لكن اللغات اجتهدت بعد هذا فأوجدت علامات. هذه العلامات إن أضيفت إلى المؤنث أو أن أضيفت إلى أصل الكلمة صارت الكلمة مؤنثة. يعني مثلا كلمة طالب، طالب انت الان لا تقول المقابل اللي يدل على الانثى مثلا كلمه اي كلمه بحروف اخرى، وانما انت مجرد ان تضيف العلامه تاء التانيث المربوطه صارت مؤنثه طالبه. كذلك انا عندي فرق بين كلمات انتهت بالف التانيث الممدوده، صحراء فهي مؤنثه، كلمات انتهت بألف التأنيث المقصورة زي ليلى ومستشفى ليلى وسلوى وهكذا، فمن هنا كما أقول هذه كلمات مؤنثة. لكن أود أن أقول العلامة الأولى وهي التاء هي الأصل في علامات التأنيث، يعني العلماء اجتهدوا، لكن كما قالوا هذه العلامة الأولى هي الأصل في الدلالة على التأنيث. تقول لي كيف؟ أقول لك هذه العلامة موجودة في سائر اللغات بنصها أو بصورة أخرى. يعني أنا عندي في اللغة العبرية مثلا كلمات بتنتهي بالياء والتاء، كما في مقدمة أو في بداية التوراة بريشيت، بريشيت يعني في بداية، باء النسب أو حرف النسب دخل على كلمة ريشيت، ريشيت يعني مقدمة أو مدخل أو بداية الموضوع، نجدها في مقدمة كل كتاب مكتوب كده العنوان ريشيت، ريشيت يعني بداية أو مقدمة انتهت بعلامة التأنيث، قل كما يقولون الياء أو التاء أو التاء وحدها، لأن الحقيقة الياء الذي يقولون عنها إنها حرف هي كسرة طويلة صريحة وهكذا، فبالتالي التاء هي علامة التأنيث. كلمات كثيرة على هذا النحو تنتهي بالتاء، التاء هذه قد تسبق بالكسرة الطويلة الصريحة، قد تسبق بالكسرة الممالة وهكذا، لكن هي التاء هي الأصل في اللغة العبرية كعلامة. لكن مع تطور الزمن وتطور العلامة تحولت الهاء، تحولت التاء إلى هاء، فصار عندهم الأشهر والمعلوم من علامات التأنيث أنها الهاء المسبوقة بالفتحة الطويلة، يقولون قامص هاء، فتحة طويلة زائد الهاء. الحقيقة هذه العلامة لا أقول إنها أصلية، وإنما هي متطورة عن التاء التي هي الأصل، وكما نرى هذا الأصل تطور في اللغة العربية فصارت تنطق هاء أحيانا، وصارت لا تنطق أصلا كصوت مهموس، الهاء بيسقط في نهاية الأعلام المؤنثة، يعني فاطمة لا ينطق أحد بهذا الشكل، إنما الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها. يعني أنت إذا كنت تقول فاطمة وتسكت فاطمة أنت لا تصل إلى الهاء، وبعضهم ينطق الهاء فاطمة، لكن هذه الهاء بتتحول إلى تاء عند الإضافة، كما نقول الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها، فمن هنا نقول فاطمة بنت محمد، تجد أن الهاء تحولت إلى تاء وهذا هو الأصل. لعلك تسأل نفسك طب هل التاء هي الأصل في اللغة العربية؟ أقول لك نعم، هذه التاء هي الأصلية، وإن تفرع عنها بعد ذلك علامتان أخريان، لأن ألف التأنيث الممدودة ما هي إلا فتحة طويلة كانت تذكر قبل التاء. يعني أنا لما بقول فاطمة أو الصلاة وأنطق التاء قبلها الفتحة الطويلة التي اكتفي بها في النطق، وصرنا نقول الصلاة وفاطمة، هذه الألف مدت، ولذلك نقول الألف الممدودة حين لم توجد التاء، وصار بعدها الهمزة التي تغلق المقطع بهذا الشكل، نجلاء شيماء صحراء وهكذا. أما الألف المقصورة فهي واضحة، هذا شكل كتابي لكن المنطوق هو الفتحة فقط في ليلى وسلوى وهكذا وحبلى إلى آخره. فالمنطوق معنا هو الفتحة القصيرة، أما الرسم الكتابي وأن تكتب على صورة الياء هذا شأن كتابي خاص باللغة العربية. إنما الحقيقة ليس معنا إلا علامة تأنيث واحدة هي التي نراها في كل اللغات السامية، لكن هذه العلامة كما أقول يدخل عليها التطور وتراها في سائر اللغات. ربما نتوقف عند كلمتين في اللغة العربية هي كلمة أخت وكلمة بنت. نحن نقول ونكرر أن تاء التأنيث يفتح ما قبلها مثل فاطمة، كبيرة، صغيرة، رقبة، لكن هاتان الكلمتان أخت وبنت نجد أنها سبقت بالسكون، ولذلك علماء اللغة العربية توقفوا أمام هاتين الكلمتين. ومنهم من قال إن هذه التاء ما دام سكن ما قبلها فهي ليست للتأنيث، وإنما هي عوض عن الواو المحذوفة التي هي الأصل في أخ أخوان، فالواو هي الأصل، احنا حذفنا الواو وعوضنا عنه بالتاء حين نقول أخت. وكذلك بنت التاء قالوا ما دام سكن ما قبلها فهي ليست للتأنيث، وإنما هي عوض عن المحذوف أو اللام المحذوفة وهي الواو. أقول هذه فكرة خاطئة وليست صحيحة، وإذا كان علماؤنا قد اجتهدوا فيها فلكنها ليست هي الصواب، وإنما التاء هنا للتأنيث كما ركز العلماء وكما علماء السميات ودرسوا المسألة دراسة تماما، وانتهوا إلى أن ما قاله الزمخشري أو ما قاله النحاة العرب من أن التاء في الأخت والبنت أبدلت من الواو هذا كلام ليس صحيحا، ولا أستطيع أن أقول أن التاء هنا هي لام الفعل قامت مقام الواو أو الياء. لكن الصحيح والذي أجمع عليه علماء اللغات السامية أن الكلمة في المذكر أخ وابن هي في حقيقتها ثنائية في النطق والكتابة. ما معنى ثنائية في النطق والكتابة؟ معناها أنها تتكون من حرفين فقط لا من ثلاثة أحرف، وبالتالي يسهل أن تأتي بتاء التأنيث بعد كلمة أخ وابن وتلحقها بهذين الحرفين الأصليين فتكون تاء التأنيث ليست عوضا عن حرف محذوف، وليست كما قالوا هي لام الكلمة، وإنما التاء هنا هي تاء التأنيث وإن لم تسبقها الفتحة. لأننا حين نقارن هذا الموجود في اللغة العربية نقارنه باللغات السامية نجد أن اللغة الأكادية واللغة العبرية كثيرا ما لا يفتح قبل علامة التأنيث، وأحيانا نجد السكون وهكذا على هذا النحو. أمر آخر ربما نعرض له وهو أن تاء التأنيث بقيت كما هي بالتاء في الأشورية والحبشية، والحقيقة نطق التاء في هاتين اللغتين في الأشورية والحبشية في حالتي الوصل والوقف، في حالتي إيه؟ الوصل والوقف. أما في اللغة العربية لا، اختلف الحال، كما ننطق الآن الهاء في حالة الوقف في مقابل التاء في حالة الوصل. إذا قلت مثلا أن التاء هي الأصل يبقى كان لابد أن ينطق بها في الوصل وفي الوقف، لكن تطور اللغة كما قلت جعلنا نقول أن التاء قلبت هاء أو أبدلت هاء على هذا النحو. الحقيقة العلماء توقفوا أمام هذا الإبدال، ما العلاقة الصوتية بين التاء والهاء؟ ما العلاقة؟ هل هناك علاقة صوتية بين التاء والهاء حتى نقول أبدلت التاء هاء حين أقول مثلا كبيرة، صغيرة، لحية، بقرة، فاطمة، هذا اجتهاد. لكن هذا الاجتهاد أنا أقول أبدلت التاء هاء لا تؤيده العلاقات الصوتية، لأن المخارج متباعدة، الهاء كما قلنا صوت حنجري، في حين أن التاء من وسط اللسان. ولذلك اجتهد بعض العلماء وقال الذي حدث أن التاء سقطت نهائيا أو حذفت نهائيا حين الوقف على المؤنث، فبقي المقطع معنا مفتوحا بحركة قصيرة. اللغة العربية تكره هذا النوع من المقاطع في آخر الكلمات، فكان لابد من أن يمد النفس بالحركة إلى أن يغلق بهاء نسميها هاء السكت. هكذا اجتهد العلماء وقالوا ده الهاء التي ننطقها في كبيرة وصغيرة ولحية، هي ليست الهاء المنقلبة عن التاء، إنما لا علاقة صوتية بين الهاء والتاء، وإنما الموجود معنا هو سقوط وحذف للتاء، فبقي نهاية الكلمة مفتوحا بفتحة قصيرة. اللغة العربية وكذلك اللغات السامية تتجنب نطق هذا الصوت، فأتوا بما يفيد غلق المقطع بهاء السكت على هذا النحو. ربما تسألني لما سقطت التاء وما العلة في سقوط التاء ولما جيء بهاء السكت، نقول لأنه ليس هناك تبادل صوتي بين التاء والهاء، فمن هنا نقول حذف التاء في نهايتها تيسيرا في النطق وتسهيلا، ولكي تنطق الفتحة القصيرة قبلها، لكن جيء بالهاء كما نقول تجنبا لامتداد النفس وغلق المقطع على هذا النحو. أود أن أكمل معكم هذا المبحث والمباحث الباقية في هذه الوحدة في لقائنا القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.